هنا فيه لأخير وقد نظمت الأسماء التي تطلق على الإنسان من حين كونه بطنه إلى أن يموت، من حين كونه جنينا إلى أن يموت. فقلت اعلم هداك الله أن الولد دعوه بالجنين حتى يولد، من منذ أن صار انعقدت بطنه إلى أن يولد يسمى جنين، ثم صبيا للفطام يدعى إلى أن يفطم من لبن أمه سأصبغ صبي، ثم إلى 70 غلاما يرعى لطعف ويأتع بعشرة حزوروا إلى عشرة، ثم يأتع حزوروا لخمس عشرة أتاك الخبر، وكنز لخمس والعشرين ثم عنصنة إلى 30 يؤم، ثم لأربعين المميل، ثم إلى 50 قار كهل، إلى 80 بشيخ يعلى ثم شيخ، ثم إلى إذا زاد بهم من نجلة هذا أكبر من الشيء، وهكذا أورده الأعلام أحفظ كل هذه الإمام. هذه تطورات الإنسان كلما جاوز فترة من عمره له أسماء خاصة. هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.